بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة سورة الزمر، لأن فيها ذكر الزمر. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فسميت بهذه اللفظة سورة الزمر. والزمرة الجماعة، والزمرة الجماعات. افتتحت هذه السورة بالخبر عن تنزيل القرآن، تنزيل الكتاب من الله. تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن، هو الكتاب وهو القرآن وهو الفرقان. الله، تنزيل الكتاب من الله، من الله، نزوله من الله، ابتداء نزوله من الله، لأنه كلامه، لأنه كلام الله. فابتدأ أو ابتدأ نزوله منه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذان الاسمان يذكران كثيرا في فواتح سور، مثل هذه السورة وسورة المؤمن وسور أخرى، سورة الجاثية. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهو الذي له العزة سبحانه وتعالى، القوة والغلبة. وهو الحكيم الذي لا معقب لحكمه، وله الحكمة البالغة في شرعه وقدره. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. يذكر الله عبده ورسوله بهذه النعمة، إنزال القرآن عليه. إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لأنه متضمن للحق في أخباره وفي أحكامه، صدقا وعدلا. فأخباره كلها حق صدق، وأحكامه كلها عدل وحكمة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، اعبد الله مخلصا له الدين، اعبد الله مخلصا له، مخلصا له الدين. يعني مخلصا له العبادة والطاعة، لأنه الإله الحق المستحق للعبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، هو المستحق للعبادة الخالصة التي لا يشركه فيها أحد، ألا لله الدين الخالص الخالي عن الشرك كله، الشرك كله قليله وكثيره صغيره وكبيره. وهو دين الإسلام، الدين الخالص هو دين الإسلام، دين الإسلام الذي يقوم على الاستسلام، الاستسلام لله بالعبادة والطاعة التامة. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرب، الذين اتخذوا من دون الله شركاء يتولونهم ويؤلهونهم ويعبدونهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى، يقول ما نعبدهم إلا على وجه الوساطة ليقربونا إلى الله، فاتخذوا هذه المعبودات وجعلوها وسائط بينهم وبين الله في العبادة. والله تعالى يجب التوجه إليه بالعبادة، يجب التوجه بالعبادة إليه دون من سواه، ولا يتخذ من دونه معبودا يكون واسطة ووسيلة. الرسل هم الواسطة في تبليغ الدين، في تبليغ الشرع، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيتقربون إليهم ويعبدونهم ليقربوهم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله يحكم بين العباد، بين أوليائه وأعدائه، بين الرسل وأممهم، بين الأمم المختلفة، الله يفصل بينهم يوم القيامة، فيتبين المحق من المبطن في ذلك اليوم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكذب والكفر سبب للحرمان من الهداية، الله لا يهدي. الكاذب الكفار محروم من الهداية، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، الله تعالى لم يلد ولم يولد، ويمتنع أن يكون له ولد، أن يعني بطريق الولادة، تعالى الله لم يلد ولم يولد. وأمم الكفر والإلحاد نسبوا إليه الولد، فالمشركون قالوا الملائكة ملائكة الله، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. والنصارى قالوا المسيح، والنصارى اليهود قالوا عزير ابن الله، فأكذب الله الجميع. سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد. يقول تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق، يعني لو أراد أن يتخذ ولدا لكان على وجه الاصطفاء، لا يكون بطريق أو على وجه الولادة. فهو تعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الواحد القهار. سبحانه هذا تنزيه، تنزيها له تعالى عن ما يظنه الكافرون ويزعمه الكاذبون. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق بمشيئته وقدرته ولحكمة بالغة. كور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يتعاقبان ويخلف كل منهما الآخر. فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يغشي الليل النهار يطلبه حديث، والليل إذا يغشى النهار إذا تجلى. يغشي الليل النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر آيتان من آيات الله العظيمة دائبان، سخر لكم الليل والنهار، سخر الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، كل يجري لأجل مسمى. هذا الليل والنهار والشمس والقمر يجريان دائما وأبدا إلى الأجل المقدر لأمر هذه الحياة وهذه الدنيا، كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الزمر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآيات. يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه، وأنه نزل من الله العزيز الحكيم، أي الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره. فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف. فكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه. فكما أنه أفضل من كل شيء وأشرف من كل شيء، ففضل كلامه على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. نعم. فكذلك كلامه كامل بكل وجه لا مثيل له، فهذا وحده كاف في وصف القرآن دال على مرتبته. ولكنه مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه. لكن

أي وصفه الكذب أو الكفر. نعم. وبحيث تأتي المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به ويريه ولا يزول عنه ما اتصف به. نعم. ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب. فهذا أن له الهدى وقد سد على نفسه الباب وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. انتهى. لو أراد الله أن يتخذ ولدا. لا إله إلا الله. طيب خالك عند الآيات طويل. نعم يا عبد الرزاق.